دائرة الاتجاه ووقروا عليكم بسنتي وخلفاء الراشدين. لأن السنة هي لا تكون محصورة في هؤلاء الأربعة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سنة عبد الله بن عمر جاء بأحاديث كثيرة وسنة كثيرة، وأبو هريرة كذلك. كيف يعني نحضر الحديث في هذه الدائرة الضيقة على هؤلاء الأربعة؟ إذا فلندرس معنى السنة هنا في الحديث، ولعل بدراسة السنة تنكشف الغمة. ما هي السنة؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة الله قوله هذا رسول الله. أسأل السنة المعطوفة على سنة رسول الله، سنة الخلفاء الراشدين. كأنك تعني يعني الأحاديث التي نطق بها الرسول والسنن الفعلية التي فعلها الرسول. فهي هي يعني سنة الخلفاء هي سنة الرسول عليه السلام، يعني حذو الخزة بالخزة أو استنبطوا أو البعصار شيء جيد أو استنبطوا أو فهموا أو فهموا إذا مهدوا تكون هي عينها وذاتها. نعم أعد إشكالك بعد الضميمة هذه، ما هو إشكالك؟ إشكاله هو قوله عليكم بسنة وسنة الخلفاء، يعني حفظ الدائرة في السنة ويتصدر الحديث على هؤلاء الأربعة. هذا هو الإشكال. إن بغي أن تستطيع أن تستطيع أن تستطيع أن تستطيع الضميمة التي أنت ظننتها أخيرا في ذهنك أو فهموا أو نعم ولا تلازم بعد يعني حدثت من الأرض ما ليش يا خلينا نرفع منه طيب أنت تعتقد أن استنباط أي صحابي يشبه استنباط أي صحابي آخر ولا هناك درجات؟ ما درجات أحمد جميل جدا. إذا حسب ما قال بعضهم آنفا أن كل الصحابة، أنت أظنك بريء من هذا القول، يعني كل الصحابة كل صحابي يجب اتباعه في مذاهبهم اجتهادهم من رأيهم. يعني إذا لم يكن اجتهاده مخالف للسنة أو شيء أو آخر تقدمه على يجب أن تأخذ به. نعم إذا لم يخالفه أو يصاب المصادمة ربما أحد الخلفاء الراشدين إذا صادم نصا ما تأخذ بسنة إذا هذا القيد احترازي بالنسبة لكل صحابي. طيب إذا أنت تقول لكل صحابي يجب أخذ رأيه ما لم يخالف كتابا أو سنة ودليلك هذا؟ نعم. طيب الخلافة في بعد الرسول عليه السلام كذب في هناك حديث يقول الخلافة في أمتي ما جاء بعد زمان استدراكي الخلافة في أمتي طيب هذا الحديث أنت ضعيف عندك؟ نعم ضعفه غيره. طيب وقواه غيره؟ نعم. طيب ترجع عندك ضعفه بأي من حيث النظر؟ هذا ليس سبيل أهل العلم. لا ولكن هذا في طعن، أنا أريد أن أخذ فيها طعن يعني على ما ترجح لي. هذا ليس سبيل أهل العلم. أنت ما تتبع السند الآن، هذا اللي أطلبه منك. أنت نظرت في متني ولم تنظر في سندي. كذلك أنا وقفت على ذلك. هالشيء ما أنا دور معه. لا ما دور، قلت لي وقفت على ذلك. أبين لك كيف. نعم. قلت أنت ذكرت بأن بعضهم ضعفه وبعضهم صحاه. نعم. فأخذت بقول الذين ضعفوه. نعم. فلما؟ فلأنك نظرت في متنه. نعم. مو لأنك نظرت في قوة التضعيف. نعم. فرجحته على قوة التصحيح. نعم. فلما نظرت في متنه. نعم. وجعلته مرجحا. هذا الذي أنا قلت عنه بأنه ليس من طريق أهل العلم في تضعيف الأحاديث. فالطريقة العلمية هو أن تطبق القواعد العلمية الأصولية حينما مثلا يختلف علماء الحديث في تصحيح حديث أو تضعيفه أو يختلفون في توثيق راوي أو تضعيفه، تطبق القواعد العلمية الأصولية. مثلا في ميدان الجرح والتعديل كما تعلم يقولون الجرح مقدم على التعديل بشرطه وهو أن يكون مفسرا، وبعد التفسير يتبين أن الجرح قادم. طيب، هل أنت صنعت شيئا من هذا في هذا الحديث؟ لا، أنا أكتفي بما تعلمه. ولما لم تكتفي بما فعله غيرك ولماذا لم تتبع الحديث؟ يعني على الحديث الآخر. هذا هو خلفاء الراشدين الخلافة في أمتي 30، هذا ينفذ إلى هذا، وهذا يتصل بسبب الوثيق بهذا. يعني مثلا الخلافة، يعني ما نرجع لأن يعني ليس بأماني، ليس بأماني، لا القول معارض بقول آخر ممن صححه، فإما أن تسلب طريق أهل الحديث الذي جاء في شرح النخبة حافظ الحجر في فصل ماذا يسمى هذا؟ لا لا لا لا مختلف الحديث، في فصل مختلف الحديث، ويقول هناك تبعا لغيره بالطبع، إذا جاء حديثا متعارضان للقسم المقبول، إذا جاء حديثا متعارضان للقسم المقبول وأقل مراتب المقبول هو الحديث الحسن، فجاء حديثان متعارضان كلاهما مقسم المقبول وجب التوفيق بينهما. بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة التي أبلغها الحافظ العراقي بحاشيته على مقدمة الصلاة إلى أكثر من 100 وجه، يعني العالم في الحديث إذا وقف بين حديثين متعارضين واحد لازم يبرر هذه الوجوه كلها وجها بعد وجه على هذين الحديثين لعله يزول التعارض بينهما. فإن عجز ولم تنهض أو ينهض وجه من وجوه الترجيح هذه للتوفيق بينهما انتقل إلى مرحلة ثانية، وهو تتبع الناسخ من المنسوخ. فإذا أمكن أن يثبت أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ فبها، إذا لم يتيسر له ذلك انتقل إلى المرتبة الثالثة ألا وهي مرتبة الترجيح، يعني يقال هذا أصح سندا من هذا، كأن يكون مثلا أحدهما حسن والآخر صحيح، فيقال ما دام عجزنا عن التوفيق وعجزنا عن تتبع الناسخ والمنسوخ من بينهما فعلينا الترجيح، فالصحيح أقوى من الحسن. قال الحافظ: فإن أيضا تساويا في القوة وفي المرتبة ولم نستطع الترجيح قال توقفنا، قال توقفنا. فإما أن تتوقف إذا رأيت هناك تعارض بين الحديثين، فإما أن تتوقف وإما أن تسلك طريق الحنفية الذين يكون موقفهم في بدل موقف الحافظ التوقف يقولون تعارضا فتساقطا، فاختر لك أيهما. نعم، هو توقف بس التعبير تعبير ما في أدب مع حديث الرسول عليه السلام. أما أن تأتي وترجح برأيك ودون أن تستعمل قواعد حديثية. يعني أنت لو أنا حسب النار أيهما صحيح أيهما حسن أو أيهما أصح، على العكس من ذلك أنت جئت بشيء فات أمير المؤمنين في الحديث وهو الحافظ بن حجر، كنت أنظر في المثل نظرت في المثل فترجع لك قول من ضعفه. هذا ما أحد يقول من أمير الحديث بهذا الترجيح. لذلك نصيحتي إليك أن تعود إلى بحث الحديث من ناحية السند، تنظر الذين عالوه وضعفوه ما حجته، والذين صعوه ما حجته، وتقابل بين ذلك. وأنا شخصيا الآن بعيد العهد عن يعني التصحيح والتضعيف، اي نعم، لكن هو حكم صحيح وهو من قصة كتابي سلسلة أحاديث صحيحة. وفي هذا الحديث أنا خرجته لأني وجدت، ولعله يعني هو مستند في التضعيف، وجدت الإمام أبا بكر ابن العارف المعرف للنكرة، أي نعم، وجدته يذهب إلى تضعيف هذا الحديث، فربما يكون هو مستند في التضعيف. وحين قال ما أنت أول شان غره قمر، فهو إمام كبير في العلم وفي الحديث ضعف هذا الحديث. ولذلك وجدت نفسي مندفعا إلى تتبع طريق هذا الحديث الذي هو ضعفه وتتبع طرقه وشواهده، فتبين أنه حديث صحيح. ويكفي في هذا أو في الإقناع بأن الحديث صحيح لمن ليس عنده علم النقد في طرق الحديث أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول صحيح هذا الحديث. أقول يكفي هذا من باب التقليد يعني والاتباع، لا من باب العلم، لأن العلم له سبيله الذي أشرنا إليه، على اعتبار أن ابن تيمية بلا شك هو عالم كثير من الحديث وطرقه من أبي بكر ابن العربي، وثانيا هو متأخر عنه طبقة، وربما استدرك المتأخر على المتقدم. خلاصة القول، الراجح لمن يتتبع هذا الحديث أنه حديث صحيح، وأنه في الحقيقة لا اختلاف بينه وبين قول عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وأن حديث الثلاثين يشهد لأن المقصود الخلفاء الراشدين هم الأربعة المعروفون. ولذلك قلت في مطلع كلامي هذا لأن بعض العلماء ألحقوا بهم عمر بن عبد العزيز لأنه لا يدخل في الثلاثين قطعا وبداهة، وإنما ألحقوه لا ليستفاد من هذا الإلحاق في أبواب الفقهية، وإنما ليعرض فضل هذا الخليفة الراشد الذي جاء من بعدهم في أكثر من نصف قرن من الزمان. ومع ذلك فأرى أنك أسأت فهم معنى وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فكأنك فهمت هذه الجملة بتقدير المضاف المحذوف الآتي، وهو عليكم بسنتي وسنة أحد الخلفاء الراشدين من بعد. هذا التقدير خطأ، والتقدير هو مجموع بدل أحد، عليكم بسنتي وسنة جميع الخلفاء الراشدين، وفرق كبير جدا بين المفهوم الأول والمفهوم الآخر. هذا كقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل أحد المؤمنين أم جميع، هذا المضاف المحذوف هنا ضعه هناك يستقل لك الفهم، وأظن تطيح المشكلة من أصلها. نعم أقول يعني ما سقطت هذا بيد الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.